عيني في عينيك. اللحظة دي اوصفها بإيه؟ مرتاح معاك روحي في هواك، ولا حد غيرك حسيت بيه. انا على طول هفضل